Baldatul

yai mangangus liya sanani atabullah hi mutamadi fabi dunia ya wa akhirati ya Rasulullah ikhud biyadi. قسما بالنجم حين هوى ما المعافى والسقيم سوى قسما بالنجم حين هوى ما المعافى وجعله يقلد في صبري للهدي.

الفجر أضحى مولانا بشرى لنا نلنا المنى سال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى سال العنا وفى الهنا بشرى لنا أضحى مولانا تكلم جدع في الحشا ترها وحين منزا حبد رواجشا اللوم تورق صبح في كافي وانتصبا Lindungi فضله منه الوجود عفوه خير الوجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله منه الوجود عفوه خير الوجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لك مقالي Jungle.